بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صوم يوم وإفطار يوم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صيام يوم وإفطار يوم. يعني هذه الترجمة معقودة لبيان ما يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان أكثر ما يفعله من الصيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وقال إنه لا يزيد على ذلك وأنه لا أفضل من ذلك. فالحديث الذي أورده يدل على صيام يوم وإفطار يوم، وأن ذلك كصيام نصف الدهر كما سبق أن مر. وكما هو معلوم من عادة المصنف رحمه الله أنه يذكر الحديث ويكرر يذكره في مواضع متعددة وتراجم متعددة للاستدلال به على مسائل مختلفة، وهنا ساقه من أجل أن إفطار يوم وصيام يوم وإفطار يوم أن هذا هو الأكثر أو أكثر ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حق من يريد الاكثار من التطوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك في إرشاده لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أعد. قال صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك. ما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. نعم. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. وجاء يعني وذكر أيضا يعني مع صيام شهر صيام يوم وإفطار يوم يعني فيما يتعلق بقراءة القرآن، وقال إنه يقرأ القرآن يعني في كل شهر، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، فأرشده يعني فجعل يعني ينقص حتى وصل إلى 3 أيام، حتى وصل إلى 3 أيام، ثم وقف عند ذلك، يعني أن قراءة القرآن يختم الإنسان أو يقرأ القرآن في يعني في 3 أيام، وهذا هو الحد الذي يعني لا ينقص عنه، لأنه إذا نقص عن ذلك يكون فيه استعجال وفيه عدم يعني تدبر وتأمل. فالحد الذي انتهى إليه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص أنه يقف عند 3، وأنه يختم في خلال 3 أيام، بمعنى أنه في كل يوم يقرأ 10 أجزاء. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، عن غندر، وهو محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، عن المغيرة بن مقسم، عن مجاهد بن جبر، عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم داود عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم ذكر صيام داود عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذه الترجمة أن هذا من هدي المرسلين، وأنه يقتدى بهم يعني في فيما جاء عنهم، مما لم يأتي شيء في شرعنا يدل على خلاف ما جاء عنهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو إلى أن يصوم صيام داود، يعني أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فالمقصود من هذه الترجمة الاقتداء بداود عليه الصلاة والسلام واتباعه، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، يعني حصل الضعف، يعني حصل الضعف ويعني أيضا ضمور العين، ويعني حصل الضعف للعين والجسم كله. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن لجسمك عليك حق وأن على عينك عليك حق. نعم. نفهت النفس. نعم نعم، هو مثل الذي قبله، يعني حصول الضعف والضرر. لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله، يعني لا صام من صام الدهر الذي أتعب نفسه وحصل منه التكلف، فهو إما دعاء وإما إخبار. ولا صام من وصيام 3 أيام صيام الدهر كله، يعني أن صيام 3 أيام يكون فيها الإنسان محصنا لأجر صيام الدهر، لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر فإنه يحصل الأجر للشهر كله، لأن اليوم عن 10 أيام، لأن اليوم عن 10 أيام. وسبق كما ذكرت يعني بالأمس أن هذا مثل ما جاء في فرض الصلوات الخمس في السماء، وأنه فرض 50 ثم لم يزل يحصل النقص منها والتخفيف حتى وصلت 5 ثم استقرت على ذلك، وقال الله عز وجل هي 5 في العمل و50 في الأجر، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، فال50 صلاة، فال5 الصلوات هي عن 50 صلاة يعني في الأجر. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ولا يفر إذا لاقى، يعني ما يعني مع كونه يعني يصوم يوما ويفطر يوما عنده قوة، عنده قوة ولا يفر عند اللقاء لما عنده من القوة والنشاط، ويعني وهو بصيامه صيام ويفطر يوم، ويحصل له مع هذا القوة. ومعلوم أن الإنسان إذا صام الدهر كله يحصل له الضعف الشديد. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. اسمه يعني السائب بن فروخ ابن فروخ، وقال كان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، يعني هذه الجملة أتى بها على اعتبار أن الشعراء أحيانا يحصل منهم المبالغة، وقد يحصل منهم تجاوز الحدود إلى أن يكون من قبيل الكذب، فأخبر أنه وإن كان شاعرا فإن ذلك لا يؤثر على حديثه، لأنه لا يتهم في حديثه، فلا يتهم في حديثه في كونه يحدث الناس يعني ويكذب في حديثه، فإنه غير متهم، وإنما هو صادق في حديثه ليس بمتهم فيه، يعني لا يحصل منه تعمد الكذب لا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الحديث مع الناس. عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله 5. قلت يا رسول الله أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله قال 5. قلت يا رسول الله قال 7. قلت يا رسول الله قال 9. قلت يا رسول الله قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وألقى إليه وسادة من أدم يعني من جلد وحشوها ليف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس عليها وينفرد بها وإنما جلس على الأرض وجعلها بينه وبينه وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال له فيما يتعلق بالصيام قال صم 3 أيام. قال قلت يا رسول الله يعني زدني. قال 5 أيام ثم 7 أيام ثم 9 أيام ثم 11 يعني معناه أنها أوتار يعني ينتقل يعني من وتر إلى وتر. فقال له 3 ثم زاده إلى 5 ثم زاده إلى 7 ثم زاده إلى 9 ثم زاده إلى 11 ثم قال له إنه لا أفضل من صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك صيام نصف الدهر. قال ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. قال حدثنا إسحاق الواسطي بن شاهين عن خالد خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن خالد الحذاء خالد عن نعم خالد مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح نعم بن أسامة بن عمير الهذلي قال دخلت مع أبيك يعني يقوله أبو المليح يخاطب عبد الله بن زيد والمقصود به زيد والد عبد الله زيد والد عبد الله الجرمي عبد الله بن زيد زيد, نعم زيد بن عبد الله بن زيد الجرمي نعم على كل قال أنني دخلت أنا يعني مع أبيك أي مع أبيك زيد يخاطب الجرمي عبد الله بن زيد وأبوه زيد دخل هو أبوه زيد نعم. أحسن الله إليك الذي سيصوم يوما ويفطر يوما حينئذ سيصادف أن يصوم بعض الأيام المنهي عن إفرادها إما أن يوافق مثلا جمعة أو سبت كذلك ربما يطوف بعض الأحيان الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس فما العمل؟ أولا يعني لو صام يوم الجمعة على اعتبار أنه يوم بعد يوم فإن ذلك لا بأس به لأن هذا يوافق صوم هذا يوافق صوم وإن صام يعني يومين يعني الجمعة ومعها الخميس ثم ترك يومين المهم أنه يصوم يعني من الشهر 15 يوما أن يعني يصوم 15 يوما نعم. لكن إن أتى بها الخميس مع الجمعة أو أتى يعني بالجمعة وحدها لأنه صام الأربعاء والأحد وصام الجمعة لا بأس بذلك لأن هذا وافق صيامه وهذا مثل ما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصوم يعني يوم الجمعة يعني يوم الجمعة وحده لا يأتي قبل شيء قبله لا يأتي بشيء قبله لأن لأن المقصود أنه صام يوم عرفة، ويوم عرفة وافق الجمعة، فلا يقال أنه لا يصام إلا ومعه يوم قبله، بل يصام وحده ما في بأس، لأن الإنسان ما صامه على اعتبار أنه الجمعة، على اعتبار أنه يوم عرفة. وكذلك إذا صار وافق صيامه يوم وترك يوم ويوم ترك يوم ثم وافق الجمعة لا بأس بذلك، وإن جمع بين الخميس والجمعة وترك السبت والأحد والسبت فصارت النتيجة أنه صام من صام نصف الشهر، صام نصف الشهر. وأحيانا ربما يصادف السبت وكذلك، بس السبت أمره أسهل لأنه ما ورد فيه يعني شيء يعني مثل الجمعة، الجمعة أمرها واضح، وأما السبت ففيه خلاف بين أهل العلم يعني هل هل هل يصام وحده وهل يصام مع غيره. نعم. وصيامه مع غيره جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما سيأتي، كما كما كما كما يعني سيأتي أمر يعني أنه أن أنه حديث جويرية الذي قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله أتصومين غدا هذا يدل على أنها لو أخبرته بأنها ستضيف للجمعة يوم السبت فإن ذلك يصح يعني، وأما إن أرادت صيام يوم الجمعة وحده فهذا الذي أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تفطر وألا تستمر في صيامها. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم قال البخاري: باب صيام أيام البيض. وأيام البيض هي 13 و14 و15، وقيل لها أيام البيض لأن ليلها مضيء يعني من أوله إلى آخره، وهي ليالي الإبدار يعني يكون القمر بدرا ويكون يعني موجودا في الليل كله، فقيل لها أيام البيض لبياض ليلها مع نهارها، يعني أنها النهار يعني كله يعني متصف بهذا الوصف، وأما الليل فإنه يتصف بهذا الوصف الذي هو بياض البياض بياض ضوء القمر في هذه الليالي الثلاث التي هي 13 و14 و15. ويستثنى من ذلك ذي الحجة فإنه لا يصام 13 لأنه من أيام التشريق، لا يصام 13 في شهر ذي الحجة لأنه من أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صومها. وأما يعني في غير شهر ذي الحجة فإنها الأيام الثلاثة كلها تصام، فيعني يعني يعني بدل ما يصوم 13 الذي لا يجوز صومه في عهد الحجة يصوم معه يوم آخر، إما 16 أو يوم إما 16 وإما يوم آخر، المهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وإنما يعني ذكرت البيض قيل لأن القمر في الغالب يعني ينخسف في هذه الليالي، فإذا حصل الخسوف وكان الإنسان في عبادة وكان في طاعة وفي حال الخسوف مأمور بالاشتغال بالطاعة والاشتغال بالصدقة والإحسان، فيعني يكون يعني صيام أيام البيض من هذه الناحية. ويمكن أن يكون مقصود به أن هذه متوسطة في أول الشهر ليست في أوله ولا في آخره، ويكون الإنسان في هذه الأيام يحرص على أن يأتي بها وأن يلاحظها بحيث لا تفوته، لأنه لو تساهل وتمضي الأيام في الشهر حتى يمكن يأتي إلى آخره دون أن يشعر، لكنه إذا عود نفسه أنه يصوم 3 أيام يعني معينة كأيام البيض فإن ذلك الغالب أنه لا يفوته، لأنه قصد وتعمد أن يكون صيامه في هذه الأيام، أن يكون صيامه في هذه الأيام التي هي البيض التي لياليها بيض. وكما قلت يعني بعض العلم قال إن لأن فيها أيام الإبدار وفيها كسوف القمر، لأنها ليالي الإبدار وفيها كسوف القمر، وكون الإنسان يكون على عبادة أو على يعني أنواع من العبادات ومنها عبادة الصوم. ثم ذكر هذا الحديث أبي هريرة وليس فيه ذكر أيام البيض، ولكنه يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تعيينها، ويعني وهي ليست على شرطه. الحادي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يعني جاءت، ولهذا نص عليها وذكر الحديث الذي يشملها ويشمل غيرها، لأنه قال ثلاثة أيام من كل شهر، فيمكن أن تكون البيض وأن تكون غير البيض، لكن هي تدخل تحت هذا العموم، وأنها مندرجة من تحت قوله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في هذه الأمور الثلاثة، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء مثله عن أبي الدرداء يعني في صحيح مسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. يعني إذن في هذين الحديثين جاء ذكر الثلاث من كل شهر، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن صيامها صيام الدهر، وهذا هو الذي أرشده إليه صلى الله عليه وسلم أول الأمر بأن يفعله، وقال أن صيامها أنه صيام الدهر. وقوله صاني خليلي، الخليل هو الذي يعني تخللت المحبة في قلبه، ومعنى ذلك أن تخللت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب أبي هريرة، فما جاء في هذا الحديث لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، لأن هذا ليس هذه الخلة هي من جانب أبي هريرة وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان متخذا خليلا لكان متخذ أبا بكر رضي الله عنه، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر من جانبه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المحبة العظيمة التي تخللت قلبه، وهي أخص من المحبة، فمن أجل ذلك يعني قال خليلي، فلا يعارض لو كنت متخذا لاتخذت أبو بكر خليلا، لأن الرسول ما اتخذ أبا هريرة خليلا، وإنما أخبر أبو هريرة عن نفسه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا في حق من يخشى أن يفوته الوتر في آخر الليل، أما من تحقق ذلك وغلب على ظنه أنه لا يفوته فإن جعله في آخر الليل أولى من جعله في أول الليل، لكن الذي لا يثق من نفسه أو قد يفوته فالاحتياط أن يأتي به في الأول. وهذا هو الذي يعني أرشد إليه أبا هريرة، ولعل هذا هو الذي يطابق حال أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري عن عبد الوارث أبي بن سعيد عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أكثره مسلسل بالكنى في أكثره، ليس فيه عبد الوارث ما عدا عبد الوارث، الباقون كلهم مذكورين بكناهم، وعبد الوارث ذكر باسمه، فهو يعني مسلسل في أكثره في الكناء. قال وإسناده بصريون. نعم بصريون بصريون نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب أبو هريرة ليس بصريا، نزل دخل البصرة. ها؟ مرة معنا دخل البصرة. نعم أقول أبو هريرة مشهورنا في المدينة، لكن على اعتبار أنه دخلها وأنه جاء إليها لكن سكناها والبقاء بها هو بقاؤه مشهور في المدينة. وقيل إن هذا من أسباب كثرة حديثه كونه باق في المدينة والناس يريدون إليها ويصدرون فيعطونه ما عندهم ويأخذون مما عنده يحدثونه بما عندهم من الأحاديث الصحابة، وكذلك يعني هو يحدثهم، فلهذا كثر حديثه وصار أكثر الصحابة حديثا مع أن إسلامه كان متأخرا. والأول المقعد عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثت لابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 و100. ثم قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. من زار قوما فلم يفطر عندهم، يعني أنه سبق أن مر أن الإفطار يعني إذا كان يعني هناك حاجة إليها أو حصل إقسام على ذلك وكان تطوعا وكان في ذلك مصلحة في تطيب خاطر يعني الذي أكرمه وقدم له الضيافة، فإن ذلك سائغ لكنه ليس بلازم. وهذا الحديث الذي معنا يبين أن ما جاء في الحديث المتقدم أن الأمر فيه واسع، إذا كان هناك مصلحة في كونه يفطر أو أنه أقسم عليه ويعني ورأى من المصلحة أن يحقق ذلك فإنه يفعل. وأما هنا فإنه يعني لم يفطر عندهم مع أنهم قدموا له الطعام الذي يفطر الذي يعني قدموه ليأكل، فقال: إني صائم، وأمرهم أن يعيدوا الطعام إلى وعائه، يعني والتمر إلى وعائه والسمن إلى سقائه. يعني فدل هذا على أن كون الإنسان يزور أناسا ويقدمون له طعاما له أن يفطر وله أن لا يفطر، لكن الذي ينبغي أن يكون الإفطار فيما إذا كان يترتب عليه مصلحة أو يخشى مضرة بأن يكون في نفس الشخص أو يحلف عليه فإنه يعني يبر بقسمه. فهذه الترجمة يعني مبينة أن الفطرة ليس بمتحتم إذا زار أناسا وقدموا له شيء وهو صائم صيام التطوع، أنه ليس بلازم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: دخل رسول الله على أم سليم وهي أم أنس، فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة. ثم قام إلى ناحية في البيت وصلى يعني غير المكتوبة، يعني وصلوا معه صلى الله عليه وسلم، يعني معه يعني الرجال، قيل إن أم سليم وأختها أم حرام صلوا وراءه صفا، وصلى أنس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه غير المسألة القصة الأخرى التي فيها أنه جاء وأنه قد صنعوا له طعاما وأكله وأنه قام وصلى وصار الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراءه أنس وغلام يعني صغير، وصلى صلت أم سليم وراءهم صفا. فهذه قصة أخرى غير تلك القصة، هذه فيها صيام وعدم أكل، وهذه تلك فيها أكل، وتلك فيها أن أنسا وغلام معه صاروا صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم وراءهم. وأما تلك فيعني فجاء فيها أنهم رأتان صلتا صفا وأن أنسا صلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه دعا لها ولأهل بيتها. ثم إنها طلبت منه أن يدعو لأنس بن مالك رضي الله عنه فدعا له يعني بدعوة عظيمة وتحقق ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام بأن كثر ماله وصار إنه من أكثر الأنصار مالا. وكذلك يعني كان كثر ولده حتى أخبرته ابنته يعني أمينة أنه دفن له يعني حين مقدم الحجاج بن يوسف البصرة 24 و100 يعني من صلبه يعني من أولاده. قيل إنهم أولاده يعني ليسوا من الأسباط ولا من الأحفاد وإنما هم أولاده الذين يعني هو والدهم بدون أن يكون الولادة بواسطة كان يكون حفيد أو سبط فهو أبوه لأنه أبو أبيه أو أبو أمه وإنما هو أبو هؤلاء وغيرهم ممن عاش يعني دون هذا العدد. لكن هذا كله من من من من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى جعل أنس بن مالك على هذا الوصف الذي كثر فيه الولد وكثر فيه المال. وجاء في بعض الأحاديث يعني أنه دعا له بالمغفرة يعني فيكون بذلك حصل شيئا في الدنيا يعني من حيث المال والولد وحصل شيئا في الآخرة وهي المغفرة. مع أن حصول الولد والمال في الدنيا يعني من أسباب أو يعني ترتب عليه كثرة الثواب والأجور في الآخرة لأن المال إذا أنفق في سبيل الله فإن فائدة تحصل في الآخرة. وكذلك الولد إذا كان صالحا وكان يدعو لوالده فإن ذلك يفيده ويلحقه بعد موته كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقرأ الحديث. إلى ناحية أدخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. خويصة لي خويصة يجوز بالتخفيف والتشديد. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 و100. ومقدم الحجاج البصرة 75. قال: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن عن خالد هو ابن الحارث نعم الهجيمي عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد إسناده بصريون نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال: حدثنا ابن أبي مريم هذا ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم عن يحيى هو القطان يحيى بن أيوب الغافقي المصري نعم. عن حميد عن أنس نعم حميد بن أبي حميد. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم آخر الشهر. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا فلان أما صمت السرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرر شعبان. أعد الأخير الإسناد. قال حدثنا الصلت بن محمد الأخير. قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. ثم ذكر باب صيام باب الصوم آخر الشهر. باب الصوم آخر الشهر. الصوم آخر الشهر يعني إذا كان الإنسان يعني اعتاد أن يصوم آخر الشهر 3 أيام أو يصوم من وسطه 3 أيام أو يصوم من أوله 3 أيام لأن هذا كله داخل تحت صيام 3 أيام من كل شهر، وأن من اعتاد شيئا فإنه يعني يستمر عليه إن كان صام 3 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. وإذا كان يعني من آخره يعني يكون ختام يعني ختام كل شهر أنه يأتي بهذه العبادة في يعني فإنه ينتهي من الشهر وقد ختمه بصيام 3 أيام. وقيل وجاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت سرار الشهر؟ فقال إذا أفطرت من رمضان فصم يعني يومين. وقيل إن, أن, أن, أن, أن معنى ذلك أنه كان معتادا وأن الذي يعتاد لا بأس به، لا بأس أن يصوم آخر الشهر أن آخر شعبان كما يصوم آخر رجب وآخر ربيع وهكذا، لكن جاء ما يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. فقيل إن المقصود بالنهي التقدم الذي يكون من أجل رمضان والذي يكون للاحتياط، أما إذا كان من عادته أنه يصوم في آخر كل شهر فهذا يكون وافق صوم يصومه، مثل ما جاء في قوله إلا أن يكون رجل يصوم فليصمه. إذا كان من عادته أنه يعني يصوم صوما مستمرا عليه فإنه يصومه. وقيل إن هذه الأيام التي في آخر الشهر يعني أنها تكون أيام الاستسرار، أيام الاستسرار التي فيها يستسر القمر ولا يظهر، والتي يحصل بها غروب غالبا كسوف الشمس، لأن الشمس تكسف في آخر الشهر في ليالي في أيام الاستسرار، والقمر في الغالب يحصل خسوفه في أيام الإبداع في ليالي الإبداع يعني وسط الشهر. فيكون كونه يعني يصوم يعني في وسط الشهر يعني حتى إذا حصل كسوف وإذا هو في عبادة، وكذلك أيضا إذا صام أو جعل صيامه في آخر الشهر واستمر عليه فإنه يعني يكون أيضا بما إذا حصل كسوف للشمس فإنه يكون على عبادة. وقوله يعني رمضان يعني هذا ليس بمستقيم، لأن رمضان كل الناس يصومونه وهو من أوله إلى آخره يصام وهو فرض على المسلمين، وإنما المقصود يعني آخر الشهر يعني غير رمضان، والمقصود به شعبان وليس المقصود به رمضان، لأن رمضان هو يصام كل يصومه والمسلمون جميعا يصومونه، وإنما المقصود صيام التطوع الذي إذا كان قد اعتاده في آخر الشهر فإنه يقضيه بعدما ينتهي، لأن الإنسان إذا حرص على شيء والتزمه أو الزم نفسه به أو داوم عليه فإنه إذا فاته يقضيه لا يتركه. فلو أن إنسانا معتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر ثم خرج الشهر وهو ما صام، يعني ما صام، يصوم 3 أيام من الشهر الذي بعده، ويكون بذلك كأنه صام الدهر، كأنه صام يعني صام يعني 3 أيام يعني من كل شهر، وإذا فاتته فإنه يمكن أن يأتي بها ويقضيها في الشهر الذي بعده، ويكون بذلك له أجر صيام الدهر. أعد الحديث. عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. نعم، يعني هذه الطريقة الثانية تبين أن المقصود شعبان وليس رمضان، وليس رمضان. ويعني ذكر يعني في يعني آخره أن هذا من رواية، أن هذا ليس في رواية الصلت يعني الذي هو هذه الزيادة. والصلت هو الشيخ الأول في الإسناد، لأن في الشيخ الأول الصلت والثاني عارم أبو النعمان محمد بن فضل، قال ليست في حديث يعني صلت، يعني فتكون من حديث في حديث عارم التي هي هذه الزيادة عند البخاري. نعم. طيب، هو الآن يقول إذا أفطرت فصم يومين. نعم. يعني إذا لم تصم آخر الشهر فصم يومين. نعم. يومين من أي شهر؟ من الشهر الذي بعده، بعد رمضان. قال إذا أفطرت، نعم، بعد رمضان. إذا أفطرت منه ولا أفطرت؟ لا، إذا خلص من رمضان. إذا أفطرت من رمضان انتهى. إذا أفطر الناس من رمضان وجاء العيد يصوم من الشهر الذي بعده قضاء، ويستمر على هذا الفعل لبقية الأشهر. هذا إذا كان يعني مستمرا على هذا الذي هو أنه يصوم من آخر الشهر، وما إذا كان أنه يعني يصوم من أول الشهر، من وسط الشهر. لا، أنا أريد أفهم الفتوى هذه. قال إذا أفطرت فصوم يومين، هو يسأل فقط عن صوم شعبان، سرر شعبان، أو يريد أن يجعل هذا ندب لصوم نهاية كل شهر؟ نعم، لا، هو هذا نهاية كل شهر. إذا سيستمر بعد ذلك نهاية شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذا هو، لأن أيام الاستسرار كما قلنا، أيام الاستسرار مثل أيام الإبدار، ليالي الإبدار. لكن هذا لمن كان عادته، أما أن يأتي به في شعبان فقط فهذا يدخل تحت قوله لا تتقدم رمضان يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل عليه وافق صوم فليصمه. فهذا إذا كان من عادته أنه يصوم هذه الأيام من كل شهر، وأنه مداوم عليها كما يداوم على الأيام البيض، أو يداوم على ثلاثة أيام من أول شهر، فهذا هو الذي يعني يسوق ولا يتعارض مع قوله، لأنه يصير معناه أنه وافق صوم اعتاده. ومعلوم أن من اعتاد شيئا يصومه يعني قبل رمضان، لا من أجل تخصيص رمضان للاحتياط لرمضان، فإن ذلك يعني وافق صوم يصوم، ما صامه من أجل الاحتياط لرمضان. وأما تأويل السرر بأنه السرة وأنه الوسط، يعني هو السرر يعني هو آخر الشهر، السرر هو آخر الشهر، لكن تفسيره يعني بالسرة، يعني الأصل هو أن سرر هو آخر الشهر وليس أوله، لأن أيام الاستسرار هي في الآخر، هي ليالي الاستسرار في الآخر، أيام الاستسرار في الآخر، وليالي الإبدار في الوسط. وش قال في السرة هذه؟ لأنه جاء يعني بعض العلماء قال السرة. نعم. وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم، وجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجحه النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحظ على صيام البيض، وهي وسط الشهر كما تقدم، لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة، بل هو عند أحمد بن وجهين بلفظ سرار، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر يعني غير محفوظ لذلك سرة. قال الخطابي: قال بعض أهل العلم سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال، يعني نذر، أوجبها نفسه نذر. قال: وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، أنه سيقول له فيه مشروعية قضاء التطوع، هذا اللي شعبان يفعل في شوال. قال: حدثنا الصلت بن محمد عن مهدي، مهدي بن ميمون، عن غيلان، غيلان بن جرير. قال: وحدثنا أبو النعمان محمد بن فضل الملقب عارم، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف. وقال ثابت، نعم، عن مطرف، نعم، ثابت البناني، عن مطرف عن عمران عليه وسلم من سرر شعبان. يعني تصحيح على سرر شعبان، وأما تلك التي يعني رمضان فهذه غير مستقيمة. قالوا: وهي من كلام أبي النعمان. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. ثم قال: باب صوم الجمعة يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما فليفطر، يعني إذا كان أراد أن يفرده بالصوم هذا هو الذي يفطر، أما إذا صامه وهو يريد أن يصوم يوما بعده أو قد صام يوما قبله فإنه لا يفطر، فإنه يعني لا يفطر، وإنما الذي يؤمر بالإفطار هو الذي قصد صيامه وحده، لا يصوم يوما قبله ولا يصوم يوما بعده، كما سيأتي في حديث جويرية رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ذكر الإطلاق يعني وليس فيه التقييد إلا ما جاء في آخره: أراد أن يفرده، أن أراد أن يفرده، قال غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم، قال غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم، يعني ينفرد بصوم يعني الجمعة، وهذا هو الذي يمنع منه إفراده بالصوم، لا يصوم قبله ولا بعده، هذا هو الذي يمنع منه، كما يعني سيأتي يعني كما جاء في الحديثين الذي بعده، وفي آخره هو الذي فيه الأمر بالإفطار لمن لم يحصل منه صيام يوم قبله أو العزم على أن يصوم يوما بعده. والحديث يعني هذه الحديث الثلاثة، وهذا أولها أنه يعني النهي عنه إذا أراد إفراده. قال: أنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وقال غير أبي عاصم إذا أن ينفرد بصوم، أن ينفرد بالصوم يعني ينفرد اليوم بصوم لا يتقدمه يوم ولا يتأخره يوم يصام. والبخاري يرى أن النهي للتحريم، إذا قال إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. إيه الحديث نفسه واضح أنه في حديث جويري الذي سيأتي قال أفطر. قال حدثنا أبو عاصم وضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الحميد بن جبير هو عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي عن محمد بن عباد عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ثم ذكر حديث أبي هريرة. أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوم بعده، يعني إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده، يعني معنى أنه لا يجوز إفراده بالصوم، لا يجوز إفراده بالصوم. وأحسن ما قيل في تعليل المنع والنهي أنه يوم عيد، وهو إن كان يعني يخالف يوم العيد الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحى فإن هذان يعني يحرم صومهما يعني مطلقا، يعني سواء أضيف إليهما يعني غيرهما أو لم يضف. أما هذا فلكونه يعني يوم عيد يعني يتكرر كل أسبوع وعيد عيد الأسبوع، فصار الحكم فيه أنه يعني لا يفرد بالصوم ولكن يصام يوم قبله أو يوم بعده. فإذا يوم العيد يعني يتحتم يعني فطره في عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما هذا فإن من أراده من أراد إفراده لا يجوز، ولكن من يعني صامه وصام معه وغيره فإن ذلك جائز، لأنه لا يلزم أن يكون كونه يوم عيد معناه أنه يصير مثل يوم العيد يعني يصام وحده، لأن ذاك جاء نص أنه لا يجوز صومه مطلقا، وأما هذا جاء نص في أنه لا يصام وحده ولكن يصام ومعه غيره إما قبله وإما بعده. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء قال وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن جويرية مثل حارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا يدل على أن يعني يوم الجمعة يعني لا يصام إلا إذا صيم يوما قبله أو عزم على أن يصوم يوما بعده، وأنه إذا لم يحصل منه يعني الصيام مع غيره فإن عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم المؤمنين بأن تفطر ولا تستمر في صيامها لأنها ما صامت يوم أمس ولا تريد أن تصوم يوم غد، فأمرها بالإفطار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودل هذا على أن يعني يوم الجمعة لا يصام إلا، والحديث واضح الدلالة على أنه يعني يوم الجمعة لا يصام إلا إذا صيم يوم قبله أو عزم على صيام يوم بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تفطر وأن لا تواصل وأن لا تواصل الصيام. وفي هذا الحديث جويرية دليل على أن يوم السبت يعني يصام يعني في التطوع وليس في الفرض، لقوله أتصومين غدا، فهذا يدل على أنها لو أخبرته أنها ستصوم غدا أي السبت فإنه يعني لا يمنعها، وإنما أمر بمنعها إذا كانت لا تريد أن تصوم يعني يوما بعده ولم تكن قد صامت يوما قبله. فهذا يعني يدل على أن صيام يوم السبت أنه سائغ إذا صيم معه غيره. وبعض العلم قال إنه يصام وحده، وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يصوم يوم السبت والأحد يحب مخالفة أهل الكتاب، لأن هذان يوم عيد لهم، فالسبت يعني لليهود والنصارى والأحد للنصارى والأحد للنصارى. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه جمع الأحكام المتعلقة بهذا في رسالة سماها القول الثبت في صيام يوم السبت، القول الثبت في صيام يوم السبت. وما جاء من النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض، يعني معلوم أن حديث جويرية يعني ثابت في الصحيح، وهو نص في أن أن أن صيام يوم السبت مع غير السائغ. فيعني إذا صح يعني هذا الحديث فإنه يحمل على إرادة إفراده، أما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك سائغ لدلالة هذا الحديث الذي في الصحيح عن جويرية رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن يحيى القطان عن شعبة نعم حا قال وحدثني محمد عن غندر، محمد هو البشار عن غندر عن شعبة عن قتادة نعم عن أبي أيوب عن جويرية نعم أبو أيوب المراغي الأزدي اسمه نعم يحيى نعم. قال وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب عن جويرية أنها حدثت الإسناد الأول شو؟ عن قتادة عن بالعنعة نعم، لأن هذا أتى بطريقة ثانية يعني ليبين أن قتادة جاء عنه التحديث والتصريح بالأخبار، والأول بالعنعنة وهو مدلس، فهذا من أجل يعني بيان أنه جاء عنه التحديث نعم، وأن الراوي عنه في الأول شعبة نعم وهو نعم هو لا يروي عن المدلسين إلا ما سماعهم إلا ما عرف سماعهم إياه نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يخص شيئا من الأيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ما ذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الله بن عمرو في قراءة القرآن في ثلاث، كيف مما روي عن السلف أنهم يختمون القرآن في كل يوم لا سيما في الأيام الفاضلة كرمضان العشر الأواخر عشر ذي الحجة؟ كأنه الله أعلم أن المقصود أنه يعني يكون فيه تأمل وفيه تدبر، يعني بخلاف يعني إذا قل عن ذلك فإنه لا يحصل يعني المقصود من التلاوة هو التدبر. يقول عندنا في بلادنا شيخ طريقة صوفية عندنا في بلادنا شيخ طريقة صوفية يلقب بأنه صايم ديمة، صايم ديمة أيوة، أي أنه يصوم يوميا الدهر يعني نعم أيوة. فهل هذه صفة مدح؟ يعني هو الذي يصوم الدهر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. طبعا الذي يذكرونهم يعني يأتون بذلك مدح ما هو بذنب. ذكر الحافظ بن حجر من فوائد حديث عبد الله بن عمرو قال وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه. ما رأيكم؟ يعني هذا نعم صحيح، لكن إذا كان يعني سيترتب على ذلك ضرر عليه ضرر عليه يترتب على ذلك ضرر عليه، فينبغي له أن يطيع والده. أما يعني كونه يخشى عليه مثلا يقول لا تروح صلي في المسجد، لا تصلي في المسجد، يعني يذهب ويصلي في المسجد لكنه يحرص على إرضاء والده. ولا شك أن هذا الحديث يدل على ما ذكره الحافظ، لأن عمرا يعني اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أنهى أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه يعني نصحه في ذلك وأشار عليه يعني في ذلك. هل يجب إتمام صوم القضاء قضاء رمضان أم أن ذلك مستحب؟ لا يجب، يجب يعني إذا صام فرضا فإنه يجب عليه إتمامه، يعني سواء فرضا يعني قضى فرض رمضان أو الإتيان بما أوجبه على نفسه وهو النذر. وإنما الذي هو مخير إذا على حسب المصلحة هو التطوع، لأنه إذا كان رأى المصلحة أنه يفطر أفطر كما جاء في قصة الأقسام الذي مرت، أو يعني وإذا كان رأى المصلحة أنه لا يفطر فله ذلك كما جاء في قصة عرض السمني والسمني والتمر عليه صلى الله عليه وسلم وقال إنه صائم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.